Ritelo. Ritelo. Ritelo. Ritelo. Ritelo. Ritelo. Ritelo. العراق أعاد الهنود وصف الأسود أسود الأسود رجال العراق أعاد المثنى لظهر الجواد أعاد الرشيد رجال العراق أعاد الهنود وصف الأسود أسود الأسود رجال العراق أعاد المثنى لظهر الجواد أعاد الرشيد أنا يا رجال تساءلت يوما أيغدو أسودا عراقي عبيدا أتسبى النساء ويبقى الرجال يجرون قربا جياد القيودا وكان الجواب وكان جوابا يسوم القريب ويدني البعيدا وجاء الجواب وكان جوابا يسر القريب ويدني البعيد عراق المزاه ومن أشعل النار صار وقودا ومن أشعل النار صار وقودا أذاق المزاه هجاس المنون تدور لتسقي بعد اليهود تدور لتسقي بعد اليهود